أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف اللام، وكنا قد ذكرنا من قبل أن اللام المفردة لها معان مختلفة، منها التمليك، ومنها الاختصاص، ومنها الاستحقاق، ومنها شبه الملك، كما مثلنا بقول الله تعالى: جعل لكم من أنفسكم أزواجا، هنا، ومنها التعليل. وفي باب التعليل تكلم المصنف رحمه الله تعالى كلاما طويلا، وذكر أن اللام قد تكون للتعليل، مثل قول الشاعر: ويوم عقلت للعذارى مطيتي، يعني لأجل العذارى، ذبحت لأجلهن. فهمنا؟ نعم. طيب، وقال في هذا: دخل هنا في مسألة ماذا؟ ذكر أمثلة منها لإلاف قريش إلافهم. طيب، ومنها: وإنه لحب الخير لشديد، يعني لأجل حب الخير. فهمنا؟ فتكون اللام للتعليل. طيب، ومنها قراءة حمزة: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم، بكسر اللام. فلو كانت لما فليست هذه من موضوعنا، هو يتكلم عن اللام المكسورة التي هي حرف خفض، أي على هذه القراءة تكون لما، أي لأجل إيتائي. فهمنا؟ طيب، وهنا يأتينا سؤال: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي لأجل إيتائي لكم الكتاب والحكمة. فهمنا؟ فما هنا على هذا التقدير تكون مصدرية، لما يعني لإيتائكم، واللام للتعليل. ويأتينا هنا سؤال: إذا كنا بهذا القول لما آتيتكم من كتاب، يعني لسبب لأجل إيتائي إياكم، فالجار والمجرور بأي شيء يتعلق؟ فهمنا؟ فقال هنا: التعلق بالجواب المؤخر على الاتساع في الظرف، يعني لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به. فكيف يكون هذا متعلقا بشيء مؤخر مثل هذا؟ قالوا: لأن الجار والمجرور والظرف يجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما. ومثل لذلك بقول أخفش: عوضوا لا نتفرقوا. فقال: لا نتفرقوا هذا فعل، وقد تعلق به كلمة عوض، فهمنا؟ وحقها أن لا تتعلق بها، لأن لا لها الصدارة، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، فهمنا؟ ولكننا لو لم نعلقها بها هنا لم نجد لها متعلقة. فقالوا: لا بأس، لأن الظرف يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في غيره. ويجوز في هذه الآية أن نقول: ما موصولة اسم موصول، فهمنا؟ فإن قلت: فأين العائد في ثم جاءكم رسوله لما آتيتكم من كتاب؟ لو قلنا: ما هنا بمعنى الذي، الذي آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسوله، قالوا: لا إشكال، يعني لما آتيتكم إياه من كتاب وحكمة، هذا واضح، هذه جملة الصلة، ثم جاءكم رسول معطوف على جملة الصلة، فهمنا؟ فأين العائد في الجملة الثانية؟ انتبه جدا، زيد يكتب الواجب ويقرأ القرآن، تفهمني؟ أو جاء زيد الذي، جاء زيد الذي يكتب واجبه ويقرأ القرآن. فجملة يكتب الواجب صفة أو صلة للذي، وفيها ضمير يعود على الموصول، فهمنا؟ وجملة يقرأ القرآن معطوفة على الصلة، وفيها ضمير أيضا يقرأ هو يعود على زيد، تفهمني؟ هل يجوز أن يكون الجملة الثانية بغير ضمير؟ الأصل لا، ولكن قال المصنف قد يغتفر في الثاني ما لا يغتفر في الأول. واضح؟ قال هنا إذا قلنا إن ما موصولة اسمية في مثل هذا، إذا قلنا إن ما موصولة اسمية، فأين العائد في قول الله تعالى ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم؟ نقول إن كلمة ما معكم هي نفس معنى لما آتيتكم من كتاب وحكمة، فكأنه قيل مصدق له، فكلمة ما معكم ظاهر وضع موضع الضمير، قيل هذا. وقد يضعف هذا، وقد يضعف هذا لقلته مثل قول الشاعر وأنت الذي في رحمة الله أطمع، وأصله في رحمته، فحذف ماذا؟ فحذف الضمير العائد ووضع الاسم الظاهر بدلا منه. فقال هذا قد نقول إنه ضعيف، فلا نحكم بالقرآن، نحكم على القرآن بمثلها. وقد يؤتى بقول جديد وهو أنه يرجح بأن الثواني يتسامح فيها كثيرا، الثواني يعني الثاني يجوز فيه ما لا يجوز في الأول. فهمنا؟ هذا على القول بأن اللام مكسورة على قراءة حمزة. أما على قراءة الباقين لما آتيتكم بفتح اللام، فاللام هنا لام التوطئة، يعني تدل على قسم مقدر، توطئة يعني موطئة لقسم مقدر. وما شرطية، أو اللام هنا للابتداء، وما موصولة. أي لما آتيتكم، يعني للذي آتيتكموه، الذي آتيتكم، فهمنا؟ وهي يقصد ما، مفعولة على الأول إذا كانت شرطية، هي مفعول به مقدم ومبتدأ على الثاني. ومن ذلك مثل هذا قراءة حمزة، قراءة حمزة والكسائي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا على هذه القراءة. فهمنا؟ لما صبروا على غيرهم، على قراءة غيرهما. طيب ففي قراءة حمزة والكسائي لما صبروا، يعني لأجل صبرهم بكسر اللام. طيب تحمل على هذا الوجه أيضا أن نقول إن اللام هنا للتعليل. ومنها اللام الثانية في نحو يا لزيد لعمر في باب الاستغاثة، يا لزيد لعمر يعني أدعوك لعمر، أي لأجله، فأستغيث بالأول لأجل الثاني. وتعلقها في هذا الحال بمحذوف، وهو فعل من جملة مستقلة، أي أدعوك لعمر، أو هو اسم، أو اسم هو حال من المنادى، حال في الإعراب، يعني يا لزيد مدعوا لعمر، يعني حال كونه مدعوا. قولا ولم يطلع ابن عصفور رحمه الله تعالى على الثاني فنقل الإجماع على الأول، يعني قال هنا متعلقة بفعل مقدر أي أدعوك لعمر، فهمنا؟ ولم يقل أو بحال من المنادى، أو متعلقة بحال من المنادى، كأنه لم يطلع على هذا، ولهذا السبب قال إن الأول تعلق بالفعل، هذا مجمع عليه بين النحويين. ومنها اللام الداخلة لفظا على المضارع، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهذه لام تعليل أيضا. وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة لا بعينها، يعني نصب الفعل المضارع بعد ذلك بسبب ماذا؟ بسبب أن مضمرة، ليس بسبب ليس بسبب ماذا؟ ليس بسبب اللام بعينها، وفاقا للجمهور. هذا القول موافق لكلام الجمهور أن لتبين فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وليس منصوبا بسبب اللام أو منصوبا بكي مقدرة كما قال بعضهم. قال وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة بعينها وفاقا للجمهور، هذا قول الجمهور، لا بأن مضمرة أو بكي المصدرية خلافا للصيرفي وابن كيسان، ولا باللام بطريق الأصالة. فهمنا؟ نعم. إذن هو يريد أن يقول إن الفعل المضارع بعدها منصوب بأي سبب؟ قيل منصوب باللام وهو قول الكوفيين وهو ليس بصحيح، وقيل منصوب إما بأن وإما بكي مقدر، طيب وهو قول مرجوح، وقال ابن هشام هنا بل هو منصوب بأن فقط ليست على الخيار. فهمنا؟ قال ولا باللام بطريق الأصالة، يعني ليس منصوبا باللام مباشرة خلافا لأكثر الكوفيين، ولا منصوبا بها لنيابتها عن أن خلافا لثعلب، قال هو منصوب باللام لأن اللام هنا نائبة عن أن المصدرية، وإضمار أن هنا جائز، ولهذا السبب قال ولك إظهار أن، فتقول جئتك لأن تكرمني بإظهار أن، هذا جائز، بل قد يجب الإظهار أحيانا متى؟ إذا كان الفعل مسبوقا بلا نافية، وذلك إذا اقترن الفعل بلا، نحو لئلا يكون للناس عليكم حجة، لأن لا فظهرت أن هنا وجوها، لأنها لو حذفت سيحصل ثقل بالتقاء اللامين، إذا قلنا للا. فهمنا؟ قال نعم، لئلا يحصل الثقل بالتقاء المثلين. جيد. فنعم إذا هنا لأن لا فحذفت أن. فهمت؟ لماذا حذفت؟ لكي لا يحصل ثقل بالتقاء اللامين للا، هذا ثقيل. ليست هذه لام الجحود، لام الجحود هي التي تسبق بما كان أو لم يكن. نعم ستأتي إن شاء الله. فرع، أجاز أبو الحسن أن يتلقى القسم بلام كي. أبو الحسن قال يجوز أن يكون بعد القسم لام كي هذه، وجعل منه قول الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يعني لأن يرضوكم، فقال المعنى لا يرضنكم، يعني لأن اللام هنا لام القسم. تفهمني؟ يحلفون قبلها، فكان ينبغي أن يكون اللام هنا مفتوحة لام الجواب، ولكنها جاءت مكسورة. قال الأخفش هذا جائز، أن نضع اللام المكسورة بدلا من اللام المفتوحة، فقال ليرضوكم يعني لا يرضنكم بالجواب، ولكن كسرت اللام. قال أبو علي وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقا بيحلفون، والمقسم عليه محذوفا. طيب نقول مثلا انظر إلى الآية على السبورة، يحلفون لله لكم التحيض بوضوء. والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. تمام. الكلام عن المنافقين فيحلفون بالله لكم ليرضوكم. قال الأخفش هنا ليرضوكم بمعنى لام التوكيد. فهذه لام تعليل ولكن قصد بها التوكيد لأنها جاءت بعد الفعل يحلفون. أفهمني؟ ويكون هذا هو الجواب جواب القسم. يعني لا هم يحلفون على هذا على الإرضاء. فهمنا؟ قال الفارسي هذا الكلام عندي جيد. الفارسي يرى أن هذا الكلام الذي قاله الأخفش كلام طيب جيد. لماذا؟ قال لأننا لو قلنا إن ليرضوكم اللام حرف جر ويرضوكم فعل مضارع منصوب باللام وهذا ليس جواب القسم بل هو متعلق بالفعل يحلفون لكان الجواب مقدرا. طيب يعني يحلفون بالله لكم ليرضوكم لا يفعلون كذا مثلا ويكون الجواب مقدرا. فتقدير هذه جوابا أولى من ماذا؟ أولى من تقدير جواب محذوف. فهمتني؟ قال هنا قال أبو علي يعني الفارسي وهذا عندي أولى من أن يكون متعلقا بيحلفون والمقسم عليه محذوفا. هذا أفضل عندي من أن نقول بحذف جواب القسم لأننا سنحتاج إلى تقدير. وإذا كنا نستطيع أن نجري الجملة بغير تقدير فهذا أولى. فهمتني؟ وأنشد أبو الحسن قال يعني الأخفش قال إذا قلت قد نين قال بالله حلفة. طيب لتغني هذا هو المطلوب. لتغنى عني ذائنائك أجمع. إذا قلت قدني يعني حسبي يعني يكفيني. فهمنا؟ إذا قلت قدني هذا رجل يصف رجلا بالكرم فيقول إنه عندما أزوره يسقيني من اللبن يعطيني من اللبن إكراما. فإذا قلت له قدني يعني يكفيني هذا حسبي قال بالله يعني يحلف بالله. طيب لتغنى ينبغي تغني. تفهمني؟ هو لم يضبطها هنا ينبغي لتغني هكذا. تمام؟ ليكون على الموضوع. أما لو فتحنا اللام لتغنى هكذا بفتح اللام فلا يكون من الباب الذي نتكلم فيه لأن اللام هنا ستكون لام الجواب. فهمنا؟ نعم. لتغنى عني أو لتغني هذا أجمل عني ذائنائك أجمع يعني لتغني هذا الإناء عني يعني لا بد أن تشرب اللبن كاملا لكي يكون هذا الإناء مستغنيا عن شربي يعني لا يحتاج إلي في الشرب لأنك قد شربت كل ما فيه. وفيه أيضا إشارة إلى الكرم أن الإناء هو الذي يطلب الشخص ليشربه ليس هو الذي يطلبه. فهمنا؟ والجماعة يعني الجمهور يأبون هذا لأن القسم إنما يجاب بالجملة لأن القسم يحتاج إلى جملة تسميها جملة جواب القسم. فهمتني؟ القسم إنما يجاب بالجملة. ويرون أو يروون هنا البيت لتغنين بفتح اللام ونون التوكيد، وذلك على لغة فزارك في حذف آخر الفعل لأجل النون إن كان يا أنتلي كسرة. طيب يقولون هكذا لتغنن أو لتغنن، طيب بحذف آخر الفعل وهو لا يستحق الحذف ولكنها لغته، كما قالوا مثلا وابكن عيشا تقضى بعد جدته، ابكن يعني ابكينا. فهمنا؟ نعم. لكن يجعلون يجعلون اللام نعم في ماذا؟ لا، اللام هنا هم يقولون إن هذا البيت الذي رواه الأخفش متأول، أنه روي لتغني وروي لتغنن هكذا أو لتغنن، لأن من أغنى يغني، لتغنن عني. طيب كيف لتغنن؟ كان ينبغي أن يقول لتغنين بإظهار الياء. نقول هذا على لغة فزارة، هذه جماعة من العرب كانوا يحذفون حرف العلة إذا أدخلوا نون التوكيد، وجاء بمثال على هذا، قال وابكن يعني وابكين عيشا تقضى بعد جدته، يعني يبكي على حياة قد انتهت بعد أن كانت جيدة طيبة. وقدروا الجواب محذوفا، وقدروا اللام متعلقة به، الذين يقولون ماذا؟ يقولون إن اللام هنا هي لام التعليل، تفهمني؟ فيقولون إن جواب القسم محذوف واللام متعلقة بهذا الجواب، أي لا يكونن كذا ليرضوكم ولا تشربن لتغني عني. فقالوا إن الجواب محذوف، وإن الجار والمجرور هنا يتعلق بهذا الجواب المحذوف. تمام. السابع من معاني اللام توكيد النفي، وهي الداخلة في اللفظ على الفعل مسبوقة بما كان أو لم يكن، هذه لام الجحود، تدخل لتؤكد النفي، الفعل دال على النفي وهي تزاد بعد ذلك لتوكيد النفي. فهمتني؟ قال مسبوقة بما كان أو بلم يكن ناقصتين، هذه كان ناقصة في مثل هذا التركيب، مسندتين لما أسند إليه الفعل المقرون باللام. جيد. يعني الاسم الذي جاء بعد ما كان أو لم يكن هو نفس فاعل ما جاء بعد اللام، مثل قول الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فانظر إلى اسم كان وهو اسم الجلالة اسم الله تعالى، وليطلعكم الفعل بعد كان ماذا؟ فاعله مستتر يعود على الله تعالى. فهمتني؟ إن كان تام، إذا ليس ليطلعكم خبر كان تام. كان هنا ناقصة كما قال، كيف نقول تاما؟ والخبر محذوف تقديره مريدا، وما كان الله ليعذبهم يعني ما كان الله مريدا تعذيبهم، لأن ليعذبهم متعلق بالخبر المحذوف وهو دائما بهذا التقدير. فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم، ويسميها أكثرهم لام الجحود لملازمتها للجحد، هي تلازم الإنكار. فهمنا؟ أي النفي. قال النحاس والصواب تسميتها لام النفي، لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه، لا مطلق الإنكار. طيب الجحود هو ماذا؟ الجحود هو إنكار الشيء الذي هو معروف. يعني أنت تعلم أنك أخذت مالي في هذا اليوم وتقول ما أخذت شيئا، فهذا يسمى جحودا، هو نفي ولكنه نفي شديد، فهمنا؟ فالجحود هو إنكار الشيء الذي تعرفه، الذي تعرف أنه حدث ولكنك تنكره أمام القاضي، فهذا نسميه جحودا، فهمنا؟ ما كان الله ليعذبهم، ما كان الله ليطلعكم على الغيب، وغير هذا من هذه الأمثلة، يكون الجحود فيها غالبا ولكنه ليس بواجبا، قد يكون نفيا بغير جحود. أفهمني؟ يعني ما كان الله ليطلعكم على الغيب، قد يكون بعض الناس ظن أنه يطلع على الغيب فجيء بهذا، لماذا؟ للنفي الشديد، للجحد، واضح؟ ولكن يقول هنا إنها تأتي مع الجحود كثيرا ولكن ليس دائما، ولهذا تسمية بعضهم لها لام الجحود، أي لأنها تأتي مع النفي كثيرا، قال الأفضل أن نسميها لام النفي، فهمنا؟ لأن الجحد في اللغة هو إنكار الشيء الذي تعرف، ليس فقط الإنكار أو النفي المطلق. ووجه التوكيد فيها عند الكوفيين أن أصل قولك ما كان ليفعل، أصلها ما كان يفعل، ثم أدخلت اللام زيادة لتقوية النفي، كما أدخلت الباء في مثل قولك ما زيد بقائم بنفس السبب، فعندهم أنها حرف زائد مؤكد وهو غير جار ولكنه ناصب، فهمنا؟ ولو كان جارا، يعني حتى قالوا حتى لو كان حرف جر لا يحتاج أن يتعلق بشيء، لأنه ماذا؟ لأنه زائد، والزائد حرف الزائد لا يتعلق بشيء، فهمنا؟ فكيف به وهو غير جار؟ ووجهه عند البصريين، المعنى عند أهل البصرة، أن الأصل ما كان الله، ما كان مريدا ليفعل، أو في الكلام هنا قاصدا ليفعل، ونفي القصد أبلغ من نفي الفعل، فهمنا؟ إذا قلت ما كان الكسلان، ما كان الكسلان ليرشد، طيب معناه ما كان الكسلان قاصدا أو مريدا ليرشد، فنفي القصد أو الإرادة أقوى من نفي الفعل، فهمنا؟ نعم. تقول لشخص سرقت هذا المال، يقول لك ما سرقته، وآخر يقول ما فكرت في هذا أصلا، إذن هو لا ينفي الفعل بل ينفي التفكير فيه، فكيف يكون الفعل؟ إذا كان مجرد التفكير ممنوع فكيف يكون الفعل؟ جيد؟ نعم. قال هنا ولهذا كان قوله يا عاذلاتي لا تردن ملامتي إن العواذل لسنا لي بأمين. طيب يا عاذلاتي من الفعل عدل يعذل بمعنى لام يلوم، لا تلدن ملامتي يعني لا تلومنني، إن العوازل الذين يعذلون لسنا لي بأمير يعني لسنا أمراء علي، فهمنا؟ لا تلدن ملامتي هذا أقوى في النفي من قولك لا، من أقوى في النهي من قوله لا تلومنني، جيد؟ لأنه نهي عن السبب وهو لا تردن ملامتي، ونهى عن ماذا؟ عن الإرادة، فإذا كانت الإرادة منهيا عنها فالفعل من باب أولى. وعلى هذا فهي عندهم حرف جر معد يعني يجعل الفعل اللازم متعديا متعلق بخبر كان المحذوف الذي قدرناه ماذا قاصدا أو مريدا. والنصب هنا بأن مضمرة وجوبا، الفعل هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا. وزعم كثير من الناس في قول الله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إن كان في قراءة غير الكسائي بكسر اللام الأولى وفتح الثانية، فهمنا؟ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بكسر اللام الأولى وهي لام لتزول، هذه اللام مكسورة، وفتح الثانية لتزول، اللام الثانية مفتوحة، وإلا فعلى غيره لتزول، فاللام هنا لام توكيد ليست لام الجحود. فهمنا؟ قال ابن هشام وفيه نظر، لأن النافية على هذا غير ما فيه نظر، لأن حرف النفي هنا ليس ما كان، ليس النافي ما، بل النافي هو إن، والاختلاف فاعلي كان وتزول. قلنا لأن كان ينبغي أن يكون اسمها طيب وفاعل الفعل الذي بعد اللام واحد، وهو هنا ليس بواحد. قال لأن النافي على هذا غير ما ولم، والاختلاف فاعلي كان وتزول. والذي يظهر، الذي يظهر لي في مثل هذا أنها لام كي هي لام التعليل، وأن إن شرطية، أي وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه، وإن كان مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال. يعني إن الله تعالى يمكر بهم كما يمكرون، وإن كان مكرهم شديدا حتى إنه يكاد ينقل الجبال من شدة مكرهم، أي وإن كان مكرهم لشدته معدا لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال، كما تقول أنا أشجع من فلان وإن كان معدا للنوازل، أنا أقوى منه حتى وإن كان ماذا، وإن كان هذا الرجل شجاعا معدا مستعدا للنوازل، يعني للقتال للمصائب الشديدة. وقد تحذف قبل لام الجحود، يعني قد نحذف هذا النفي قبل لام الجحود إذا دل عليه الدليل. قال الشاعر فما جمع، طيب نعم، قد تحذف كان قبل لام الجحود ليس ما، قد نحذف كان ما كان قبل لام الجحود. قال هنا فما جمع ليغلب جمع قومي، يعني فما كان جمع ليغلب جمع قومي مقاومة ولا فرد لفرد، يعني ليس هناك جمع يستطيع أن يفوز على جمعي، على جمع قومي في مقاومته، ولا يستطيع واحد واحد، يعني لا يستطيع مفرد أمام مفرد ولا جمع أمام جمع. فهمنا؟ أي فما كان جمع يفعل هذا، فما كان جمع فحذفت كان. قال أبو الدرداء قول أبي الدرداء رضي الله عنه في الركعتين بعد العصر ما أنا لأدعهما، يعني ما كنت لأدعهما. فهمنا؟ فنحن كنا أدعهما، هذه اللام التي دخلت عليه لام ماذا؟ لام النفي، لام الإنكار، ولام الجحود لابد أن يكون قبلها ما كان أو لم يكن، فهنا ليس قبلها ما كان ولا لم يكن، فقال هنا إنما تدل على كان مقدرا. فهمنا؟ المعنى الثامن موافقة إلى، تكون بمعنى إلى. مثل قول الله تعالى إن قال بأن ربك أوحى لها، بأن ربك أوحى لها، فأوحى لها بمعنى أوحى إليها. ومثله قول الله تعالى كل يجري لأجل مسمى، يجري إلى أجل. ومنه ودوا، قال ومنه قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لعادوا إليه، لما نهوا يعني إلى ما نهوا. المعنى التاسع موافقة على في الاستعلاء الحقيقي، يعني هي تكون بمعنى على، مثل قول الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون، للأذقان يعني على الأذقان. ومنه دعانا لجنبه، يعني دعانا على جنبه. فهمنا؟ وتله للجبين، يعني تله على الجبين، يعني قلبه على وجهه. فهمنا؟ ومنه قول الشاعر فخر صريعا لليدين وللفم، خر بمعنى نزل، صريعا يعني قتيلا ميتا، لليدين وللفم، يعني على اليدين وعلى الفم. فهمنا؟ وقد تكون للاستعلاء المجازي، مثل قول الله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، يعني فعليها، لأن السوء ليس لأنفسهم بل على أنفسهم، فاللام هنا بمعنى على. فإن ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اشترطي لهم الولاء، اشترطي يعني لهم يعني عليهم. قال النحاس بل ربما تكون لهم بمعنى لهم، يعني من أجلهم. فهمنا؟ وقال قال ابن النحاس يعني لا نعرف في اللغة العربية لهم بمعنى عليهم، يعني لم نستعمل هكذا. هذا كلام من؟ كلام ابن النحاس أو كلام النحاس. قال بعد ذلك العاشر موافقة فيه، تكون لام بمعنى فيه، مثل قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يعني في يوم القيامة. ومنه قول الله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يعني لا يكشفها. فهمنا؟ لوقتها يعني في وقتها، لا يكشفها في وقتها إلا هو. وقولهم مضى زيد لسبيله، يعني مضى فيه. قيل ومنه يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، قال بعض العلماء بمعنى في حياتي. وقيل بل هي للتعليل، يعني على المعنى الذي سبق. وقوله يا ليتني قدمت لحياتي يعني قدمت عملا صالحا في الدنيا لأجل حياتي، لأجل الحياة الحقيقية التي ستكون. فقط في هذه الآية أو قد يكون لا في هنا، هنا في هذه الآية، في هذه الآية. إذا ما معنى قدمت لحياتي؟ هل المعنى قدمت عملا في الدنيا لأجل هذه الحياة؟ تفهمني؟ أو قدمت لحياتي يعني قدمت في حياتي الماضية؟ قولا فهمتني؟ أتكلم عن شعر الجفاف أشعر بالكسل. قال الحادي عشر أن تكون بمعنى عند، مثل قولهم كتبته، يعني هذا الكتاب أو هذا المكتوب، كتبته لخمس خلونا، خمس خلونا يعني خمس ذهبنا. وجعل منه ابن جني قراءة الجحدغي، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، لما جاءهم يعني عندما جاءهم. طيب يعني جعل منه هذا على قراءة الجحدغي، قرأ لما جاءهم بالكسر والتخفيف، فقال لما يعني عندما. أما على قوله لما جاءهم فهي لما بمعنى عندما، ليست اللام وحدها. فهمتني؟ والثاني عشر موافقة معنى موافقة بعد، يعني هي تدل على معنى بعد، مثل قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني بعد دلوك الشمس. فهمنا؟ يعني بعد مغيبها، الدلوك هو المغيب. وفي الحديث صوموا لرؤيته، يعني بعد رؤيته، وأفطروا لرؤيته، هذا في شهر رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا ماذا؟ صوموا بعد رؤيته. نحن لا نصوم لأجل الرؤية ولا نصوم في الرؤية، بل نصوم ماذا؟ بعد الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهي هنا بمعنى بعد. قال الشاعر فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. فلما تفرقنا، لما تفرقنا يعني لما ابتعد كل واحد عن الثاني، فهمنا؟ قال فلما تفرقنا كأني ومالكا، يعني كأنني وهذا الرجل مالك لطول اجتماعي، طيب يعني بعد طول اجتماعي لم نبت ليلة معه. والشاهد هنا أو هذا البيت قيل إن جريرا هو من قاله، قاله بعد موت الفرزدق، وكان بينهما يعني منافسات شديدة في قول الشعر. فهو يقول هنا لما توفي الفرزدق وتفرقنا وأصبح كل واحد في دار، أنا في الدنيا وهو انتقل إلى الآخرة، قال لما تفرقنا كأني ومالكا، يعني كأنني و هنا نعم، هو لا يقول عن جرير، هو يقول عن أخيه لجرير، يتكلم مع جرير، يقول لما تفرقنا أنا وأخي مالك كأني ومالكا، يعني أخي لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. لطول لا يمكن أن تكون بمعنى السببية، لا يمكن أن يكون المعنى أنا وهو بسبب طول الاجتماع لم نبت ليلة، بل يكون المعنى ماذا؟ يكون بمعنى بعد، يعني كأننا بعد طول اجتماع لم نبت ليلة معا. الثالث عشر موافقة معنى مع أن تكون بمعنى ماذا؟ أن تكون موافقة لمعنى مع. قاله بعضهم وأنشد عليه هذا البيت، يعني هذا البيت الذي مر، يعني فقال بمعنى مع طول اجتماع ليس بمعنى بعد. الرابع عشر موافقة معنى منه، يقولون سمعت له صراخا، يعني سمعته منه، يعني الصراخ ليس له، ليس لأجله، بل هو منه، فيقول سمعت له صراخا. قال جرير لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ونحن لكم يوم القيامة أفضل. طيب لنا الفضل في الدنيا، لنا بمعنى نحن نملكه، بمعنى الاستحقاق، نحن نستحقه في الدنيا. وأنفك راغم، يعني وأنفك ملغم في التراب، ونحن لكم يوم القيامة أفضل. فلكم هذه بمعنى منكم، يعني نحن منكم أفضل، نحن أفضل منكم يوم القيامة. فقال العلماء إن من هنا بمعنى، إن اللام هنا بمعنى من. والخامس عشر التبليغ، وهي الجارة لاسم السامع لقول أو ما في معناه، تجر اسم السامع لقول أو ما في معناه، نحو قولك قلت له، يعني قلت مبلغا كلامي له، أذنت له، فسرت له، وهكذا. فهي تجر كلمة توصل المعنى الذي قبلها إليها. السادس عشر موافقة معنى عنه، قول الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. طيب قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، والحقيقة أنهم لا يقول الذين كفروا للذين آمنوا، هم لا يقولون لهم، لأنهم لا يتكلمون معهم، ولو كانوا يتكلمون معهم لم يستقم المعنى لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إذن هذا قول المشركين يكلم بعضهم بعضا، تفهمني؟ وقوله للذين آمنوا يعني عن الذين آمنوا، قال الذين كفروا عن الذين آمنوا. قال ابن الحاجب وقال ابن مالك وغيره. طيب قال ابن الحاجب ابن مالك يقول بل هي لام التعليل، يعني قال الذين كفروا لأجل الذين آمنوا، ليس لهم ولكن بسببهم. وقيل بل هي لام التبليغ التي مرت بنا والتفت عن الخطاب إلى الغيبة، يعني حدث التفات. قال الذين كفروا هذا بعيد، ما يقصد بالالتفات يعني أن يكون الالتفات، الالتفات في علم البلاغة كما مر بنا أن نتكلم بأسلوب من الضمائر الثلاثة ثم ننتقل منه إلى أسلوب آخر من نفس الضمائر الثلاثة، التكلم أو الخطاب أو الغيبة، هذا عند الجمهور. وعند السكاكي، وهذا الذي أراده هنا، عند السكاكي يكفي أن يكون الكلام مغايرا لما سبق ولا يلزم أن يكون من الضمائر، ولهذا السبب قال يكون على الالتفات. ماذا؟ على مذهب السكاكي، يعني قال الذين كفروا للذين آمنوا. طيب فيكون هنا بدل الذين آمنوا بدلا من الذين كفروا. فهمنا؟ أو يكون اسم المقول لهم محذوفا، أي يكون هنا كلام مقدر، أي قالوا لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى. طيب يعني قال الذين كفروا لفريق من المؤمنين عندما سمعوا بإسلام جماعة جديدة، المشركون يكلمون المؤمنين عندما سمعوا بإسلام مجموعة جديدة، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قالوا لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى. وحيث دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل على بعض ما ذكرناه نحو قالت نحو قول الله تعالى، يعني إذا دخلت اللام على غير المقول له فالتأويل سيكون على واحد مما قلنا، لأننا إذا كان الكلام للمقول له كانت من الموضع الخامس عشر وهو التبليغ، فهمنا؟ فإذا كانت داخلة على غير المقول له، إذا قلت قلت له فسرت له فهو المقول له فهذا تبليغ، أما لو دخلت على غير المقول له فهمنا تكون بواحد من هذا الذي قلنا، بمعنى عن أو هناك محذوف أو هي بمعنى لام التعليل، فهمنا؟ وهكذا. مثل قول الله تعالى قالت أخراهم لأولاهم، فأخراهم قالت لمن؟ لأولاهم، هذا المقول لهم، أولاهم هو المقول لهم، ربنا هؤلاء أضلونا، فهذا أولى أن يكون من باب التبليغ. ولكن لو نظرت هنا مسألة جيدة أيضا، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هل هذا الكلام عن من؟ هذا الكلام عن أهل النار، عندما يدخل فرقة، عندما تدخل فرقة في النار بعد فرقة، فتقول الفرقة الداخلة آخرا التي تدخل تقول عن الفريق الأول، هي لا تقول لهم، تقول يا ربي هؤلاء هم الكبار الذين أضلونا، فإذا الفريق الضعفاء هذا الذي دخل ثانيا هو لا يخاطب الكبار، هنا يقول قالت أخراهم لأولاهم، فهو يقول هنا بل يكون المعنى عن، يعني قالت أخراهم عن أولاهم، لأن الخطاب هنا ليس لأولاهم بل هو لله تعالى، فيقولون ربنا هؤلاء أضلونا. ومنه ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. طيب اللام هنا أيضا ليست داخلة على المقول له، يعني لا أقول عن الذين تزدري، هو يخاطب كافرين مثله فيقول لهم لا أقول عن هؤلاء المؤمنين الذين تزدري عيونكم، لا أقول إن الله لن يؤتيهم خيرا، فهمتني؟ ومنه قول الشاعر كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم، كضرائر الحسناء، الضرة هي المرأة التي تكون زوجة للرجل مع أخرى، الزوجة الثانية تسمى ضرة للأولى، قيل لأنها تضرها، يعني عندما أخذت منها زوجها، فهنا يقول كضرائر الحسناء قلنا لوجهها، يعني قلنا هن لا يكلمن وجهها بل قلنا لها ادخل، طيب قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم، يعني يقولن في وجهها أو أمام وجهها، يقولن أمام وجهها أو في وجهها إنه لذميم، فهمنا؟ طيب تمام، نقف إن شاء الله تعالى عند هذا المعنى. طيب ويبقى لنا خمسة معاني بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.